انا بس لو افهم ليه ربنا سبحانه وتعالى نزل ديانات مختلفة، يعني ليه لو الاسلام هو الدين الصح ربنا اختار انه يكون اخر دين في الارض كمان مش اول دين؟ ليه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو خير البشر ما جاش مكان سيدنا ادم عليه السلام، وكان هيبقى كل الناس يا مسلمين يا كفار؟ مفيش لخبطة بقى تخلي حد مسيحي وحد يهودي، واللخبطة دي تعمل الحروب ويموت فيها ملايين البشر. امبارح في التراويح كنا بنقرأ سورة هود ولقيت حاجة غريبة جدا، والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نفس الرساله نصا، وقبلهم في نفس السوره سيدنا نوح قال لقومه الا تعبدوا الا الله. في سوره الشعراء لما فرعون سال سيدنا موسى وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما. سيدنا ابراهيم قال لقومه على الاصنام اللي بيعبدوها فانهم عدو لي الا رب العالمين. سيدنا عيسى قال لقومه وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. كل الانبياء من ايام سيدنا ادم عليه السلام لحد سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كانت رسالتهم واحده وهي رساله التوحيد. امال المشكله فين؟ وازاي بقى في ديانات مختلفه؟ فهمت ان مفيش حاجه اسمها ديانات مختلفه، في حاجه اسمها شرائع وامم مختلفه. الدين واحد بس، ان الدين عند الله الاسلام. ما كان ابراهيم يهودي ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما، وده من قبل بقى ما يكون في يهودية ونصرانية أصلا. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالرسالة واحدة هي رسالة التوحيد والدين واحد هو الإسلام. أمال إيه الشرائع بقى؟ وليه في مسميات مختلفة وليه هي مش شريعة واحدة برضه؟ الشريعة هي الطريقة اللي بتعيش بها حياتك وبتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي خلى الشريعة بتختلف على مر العصور حسب قدرة البشر على الاستيعاب والفهم. هو أنا ما قلتلكمش أصل بقية الآيات في سورة هود بتوضح رد الاقوام دول على الرسل لما كانوا بيقولوا لهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره؟ قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء. شريعتك هتخلي فلوسي وشقايا مش هينفع اتصرف فيهم براحتي؟ فلوسي يا جدع يكش اولع فيهم، انا هجيب حمام وطياره. في فقراء بقى ولا مفيش فقراء وانا مالي ما يموتوا حتى يريحونا من الزحمه ويرتاحوا من الفقر؟ الجزء ده من شريعتهم ان هم يحسوا بالمحتاج، ودي حاجه انسانيه جدا، كان بالنسبه لهم صعب جدا، وكان بالنسبه لهم في زمانهم لا ده التزام كبير جدا بصراحه مش هنقدر. تخيل دول لو كانت قال لهم صوموا وصلوا وزكوا وجاهدوا في سبيل الله، لا ده خيال علمي بقى. ده حتى اخر شريعه عشان الصحابه رضوان الله عليهم يقدروا يستوعبوها نزلت على مراحل. الايه بتقول ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. الصلاه والصيام والزكاه بشكلهم الحالي مش كلهم اتفرضوا كده مره واحده. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق العقل البشري وعالم قد ايه العقل ده عبقري، وعالم قد ايه العقل ده بيتطور بشكل رهيب، وفي نفس الوقت عالم بعنده وكبره. عشان كده الايه في سوره المائده لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجة. كل زمن ليه اوامر ونواهي معينه بتتناسب معاه. ايام سيدنا ادم عليه السلام كان الاخ ينفع يتجوز اخته بشرط انها ما تكونش من نفس البطن. مع تطور العقل البشري بقى ورقيه مع مرور الزمن هيقدر يستوعب الشكل الاجمل والاكمل للجنس البشري، انما صعب جدا تاخد طفل تدخله سنه الامتياز في الطب وتستغرب هو ليه مش فاهم. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بقى ارسل بالشريعه الخاتمه ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها، ارقى واكمل واخر الاوامر الالهيه اللي بنزلها. الايه بتقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شريعة الإسلام هي الشريعة اللي كملت الدين كله. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرسل في التوقيت الأنسب لإكمال المهمة دي. عشان كده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بنيانا فأحسنه وأكمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطيفون به ويعجبون منه ويقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا موضع هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. الأنبياء كلهم بيكملوا بعض، وسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام هو خاتم وسيد الانبياء والمرسلين. اللي حاصل بقى ان مع رساله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام في من الشرائع اللي قبله اللي ما امنش بيه. اليهود قال لك لا ما يبقاش نبي اخر الزمان من العرب، لازم يكون مننا. المسيحيين قال لك لا ده مش نبي اصلا، ده استغفر الله العظيم ده راجل كذاب. البوذيين والسيخ وغيرهم، كل مجموعه مسكوا شريعه معانا من نص الشرائع كده، وقال لك بس هي دي احنا هنكمل عليها، فيلاقوها ناقصه حاجات كتير، فيبداوا يجودوا من عندهم بقى. طب اشمعنى اخترت الشريعه دي؟ يعني ليه مش اللي قبلها؟ ليه مش اللي بعدها؟ تختلف الاجابات والمبررات وتقوم حروب ويموت ملايين البشر، لانك عمرك ما هتلاقي مسيحي معترف ان في حاجه اسمها اسلام اصلا، ولا اليهودي بيقول لك هو ليه في اسلام ومسيحيه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، يعني ما فيش يهودي ولا مسيحي شايف ان في دين غيره، انما في مسلم مستغرب هو ليه ربنا نزل ديانات مختلفه. سلام.